أرجاني الذين آمنوا أتخشى قلوبهم بذكر الله وما نزل من حق أرجاني الذين آمنوا أتخشى قلوبهم بذكر الله وما نزل من حق ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم بذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخذت قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون من المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قضى حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قضى حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله يعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وزكاة في الأموال والأولاد يعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وزكاة في الأموال والأولاد يعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث نعلم الكفار نباته ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما كمثل غيث نعلم الكفار نباته ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما يعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعصاب الكفار نباته ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما حياة الدنيا إلا متاع غرور